نشروا العدالة حملوا الرسالة نشروا العدالة حملوا الرسالة كانوا رجالا كانوا رجالا محمدية أهل الصوفية لهم مزية أهل الصوفية لهم مزية أتباعوا طه أتباعوا طه خير البرية لله قاموا ليلا مناموا لله قاموا ليلا مناموا لله قاموا ليلا مناموا لله قاموا ليلا مناموا بالذكر ناموا صبحا وعشيا وفي الدوائر هم الأكابر وفي الدوائر هم الأكابر لهم مظاهر لهم مظاهر محمدية أهل الصوفية لهم مزية أهل الصوفية لهم مزية أتباع بالحال نالوا بالفعل قالوا بالحال نالوا أعلى المراتب أعلى المراتب بين البرية أهل الصوفية لهم مزية أهل الصوفية لهم مزية أتباع طه أتباع محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرب ومن عجب نبي الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي.